بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل الحديث مستعينين بالله متبركين به متبرئين من الحول والقوة إلا به، حول الكلام على الركن الثالث من أركان الإيمان، وهو الإيمان بكتب الله تبارك وتعالى. وقد تقدم الكلام عن الوحي لغة واصطلاحا وكيفية الوحي والكيفيات التي يأتي بها جبريل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ونتحدث اليوم حول بيان حكم الإيمان بالكتب وأدلته. فليقرأ القارئ مستعينا بالله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المبحث الأول: حكم الإيمان بالكتب وأدلته. تعريف الكتب: الكتب جمع كتاب، والكتاب مصدر كتب يكتب كتابا، ثم سمي به المكتوب. والكتاب في الأصل اسم للصحيفة مع المكتوب فيها، كما في قوله تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، يعني صحيفة مكتوبا فيها. والمراد بالكتب هنا الكتب والصحف التي حوت كلام الله تعالى الذي أوحاه إلى رسله عليهم السلام، سواء ما ألقاه مكتوبا كالتوراة أو أنزله عن طريق الملك مشافهة فكتب بعد ذلك كسائر الكتب. هذا تعريف للكتب. يقول: الكتب جمع كتاب، كتاب وكتب، والكتاب اسم ومصدر، اسم للشيء المكتوب ومصدر. يقال كتب يكتب كتابا، كتب كتابا وكتبا وكتابة، فكتاب مصدر واسم، يعني إذا أريد به الكتب الكتابة فهذا مصدر، وإذا أريد به الشيء المكتوب فهو اسم. قال: ثم سمي به المكتوب. والكتاب في الأصل اسم للصحيفة مع المكتوب فيها، اسم للصحيفة مع المكتوب فيها، كما في قول الله تبارك وتعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. أن تنزل عليهم كتابا من السماء، أي صحفا مكتوبا، صحفا مكتوبا. فإن الكتاب يراد به الصحف ويراد به الشيء المكتوب، كما في قول الله تبارك وتعالى: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. صحف فيها كتب، كيف صحف فيها كتب؟ يعني صحف فيها كتابات، صحف فيها كتابات قيمة. والمراد بالكتب هنا الكتب والصحف التي حوت كلام الله تبارك وتعالى الذي أوحاه إلى رسله عليهم الصلاة والسلام، سواء ما ألقاه مكتوبا كالتوراة، فإن التوراة قد كتبها الله تبارك وتعالى بيده، التوراة كتبها الله تبارك وتعالى بيده وألقاها على موسى عليه السلام ألواحا، فأخذ الألواح وعاد بها ألواحا مكتوبة بكتابة الله تبارك وتعالى، أو ما أنزله الله تعالى عن طريق الملك على رسله وأنبيائه يشافهم بذلك فيعون كلام الله تبارك وتعالى الموحى إليهم، ثم يملونه على كتبة الوحي فيكتب. فكل ذلك كتاب من عند الله تبارك وتعالى، أي سواء ما نزل مكتوب من عند الله تبارك وتعالى أو ما كان وحيا يوحى ثم صار كتابة مكتوبة. نعم.

وهي من موعود الله تبارك وتعالى الذي وعد به آدم وذريته حينما أهبط آدم وزوجه من الجنة إلى الأرض، قال اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهذا الهدى هو ما حوته هذه الكتب وما جاءت به الرسل. فمن أركان الإيمان الستة الإيمان بكتب الله تبارك وتعالى، كما دل على هذا الكتاب والسنة من مثل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. والكتاب الذي نزل على رسوله هو القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل المراد به جنس الكتب، فإن أل هنا في قوله الكتاب الذي أنزل من قبل أل هنا للجنس أي جنس الكتاب أي جميع الكتب السابقة، جميع الكتب السابقة. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه، وتبين بهذا أن الإيمان بكتب الله تبارك وتعالى ركن ركين من أركان الإيمان. لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بكتب الله تبارك وتعالى، حتى يؤمن بها جميعها وأنها كلها من عند الله تبارك وتعالى، وإن طرى على بعضها ما طرى من تحريف وتغيير وتبديل، إلا أن الله تبارك وتعالى قد أنزل كتبا فيها الهدى والنور. كذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهنا أيضا الكتاب هنا جنس أي جنس الكتاب أي جنس الكتاب أي جميع الكتب السابقة. والبر هو اسم جامع لكل خير، ويراد به الإيمان كله. قال ابن كثير في الإيمان بالكتب قال هو اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء حتى ختمت في أشرفها وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب. ومع المهيمن عليها يعني أنه الشاهد على الحق بحقيته، فهو شاهد يصدق ما فيها من حق، وهو مهيمن عليها أي مشتمل على كل خير كان فيها. وكذلك أيضا أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين أن يخاطبوا من يدعوهم من أهل الكتاب وغيرهم بأن يدعنوا ويؤمنوا بأركان الإيمان. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم وأحدهم مسلمون، أي لا نفرق بينهم فنؤمن ببعض ونكفر ببعض، بل نؤمن أنهم كلهم رسل من عند الله تبارك وتعالى جاءوا من عند الله تعالى بالهدى والنور. وكذلك أيضا دلت السنة على وجوب الإيمان بالكتب كما في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فتقرر بهذا وجوب الإيمان بالكتب والتصديق بها جميعها، وأن من كفر بواحد منها فإنه كافر بالله تبارك وتعالى ولا ينفعه إيمانه بقيتها. يجب على العبد أن يؤمن بأن لله تبارك وتعالى كتبا قد حوت الهدى والخير والنور، وأعظمها وأشملها خيرا هو القرآن المهيمن عليها المحفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى من التحريف والتغيير والتبديل، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي تكفل بحفظه فقال إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما غيره من الكتب فإنها من عند الله تبارك وتعالى ولكن دخلها التحريف والتغيير والتبديل، لأن الله تبارك وتعالى لم يتكفل بحفظها وإنما أمر أصحابها أن يحفظوها. ومعلوم أن البشر إذا أمروا بحفظ شيء ضيعوه لأنهم ينسون ويجهلون ويخطئون. قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فهنا قال بما استحفظوا أي بما أمرهم بحفظه، وأما القرآن فلم يستحفظنا الله إياه وإنما تكفله بحفظه. فالله تعالى حافظ كتابه وأمر أهل الكتب أن يحفظوا كتبهم فدخلها التحريف، وحفظ الله تبارك وتعالى كتابنا من التحريف والتغيير والتبديل. نعم. ثمرات الإيمان بالكتب. وللإيمان بالكتب آثاره العظيمة على المؤمن، فمن ذلك أولا شكر الله تعالى على لطفه بخلقه وعنايته بهم، حيث أنزل إليهم الكتب المتضمنة إرشادهم لما فيه خيرهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة. ثانيا ظهور حكمة الله تعالى، حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها، وكان خاتم الكتب القرآن العظيم مناسبا لجميع الخلق في كل عصر ومصر إلى قيام الساعة. ثالثا إثبات صفة الكلام لله تعالى، وأن كلامه لا يشبه كلام المخلوقين، وعجز المخلوقين عن الإتيان بمثل كلامه. هذه بعض ثمرات الإيمان بكتب الله تبارك وتعالى. فمن هذه الثمرات أولا شكر الله تبارك وتعالى على لطفه بخلقه وعنايته بهم، حيث أنزل إليهم الكتب المتضمنة إرشادهم بما فيه خيرهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة. فلم يتركهم الله تبارك وتعالى هملا، ولم يتركهم الله تعالى سدى، ولم يتركهم الله تعالى في ضلالة عمياء لا يعرفون كيف يعبدون ربهم تبارك وتعالى، بل أنزل الله عز وجل عليهم هدى ونور. فإذا استناروا بهذا النور واهتدوا بهذا الهدى رضي الله عز وجل عنهم وأرضاهم، وعادوا إلى دارهم الأولى وسعدوا في دنياهم وبعد مماتهم، كما وعد الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فيحمد العبد ربه تبارك وتعالى على أنه أنزل هذه الكتب التي بها يهتدي العباد، وبها يعلمون ما يصلحهم وما يضرهم، ويعرفون كيف يعبدون ربهم تبارك وتعالى، وبها يتعظون ويعتبرون، وإليها يتحاكمون، وبها يتقاضون. فيشكر الله عز وجل على لطفه وعنايته بعباده أنه أنزل إليهم هذه الكتب التي فيها الهدى والنور، كما قال الله تبارك وتعالى في وصف كتابه القرآن الكريم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وكذلك أيضا ما وصف الله عز وجل به الكتب السابقة في قول الله تبارك وتعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. هدى للناس، فهذه الكتب هداية يهتدي بها عباد الله في عبادة لربهم تبارك وتعالى، حتى يعبدوا ربهم على وفق هدى لا على وفق هوى. فيشكر العبد ربه على هذه النعمة. هذه الثمرة الأولى للإيمان بالله تبارك وتعالى. الثمرة الثانية ظهور حكمة الله تعالى، حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها، وكان خاتم الكتب القرآن العظيم مناسبا لجميع الخلق في كل عصر ومصر إلى قيام الساعة. الله تبارك وتعالى عليم حكيم، يضع كل شيء في موضعه، ومعلوم أن البشرية قد تطورت على مر العصور والأزمان في تفكيرها وفي ثقافاتها وفي احتياجاتها وفي معارفها، وينزل الله عز وجل على كل أمة من الكتب ما فيه صلاحها واستقامة أحوالها وأمورها، كما قال تبارك وتعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، وكما قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولما شاء الله تبارك وتعالى أن يختم هذه الرسالات أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن وصلت البشرية إلى حد النضج، أنزل عليهم كتابا قد حوى الخير كله، وهو صالح ومصلح لكل زمان ومكان، وذلك بما فيه من نصوص عامة وقواعد كلية عامة يندرج تحتها من الجزئيات ما لا يتناهى. فكل من نظر في هذا الكتاب وفتح الله عز وجل عليه في معرفة قواعده الكلية وأصوله العامة يعلم أن فيه الكفاية والهدى والنور. فمن حكمة الله تبارك وتعالى أنه شرع لكل أمة ما يناسبها حتى جاءت هذه الأمة، فجعل كتابها خاتما للكتب وصالحا ومصلحا للعباد في كل عصر ومصر. كذلك أيضا إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى وأن كلامه لا يشبه كلام المخلوقين، وعجز المخلوقين عن الإتيان مثل كلامه، فإن هذه الكتب هي كلام الله تبارك وتعالى، كلام الله تبارك وتعالى إما تكلم به وكتبه أو أن الله تبارك وتعالى أوحاه إلى جبريل، فأوحاه جبريل إلى رسل الله وأنبيائه وبلغوه إلى عباد الله تبارك وتعالى، فهو كلام الله تبارك وتعالى، وهو معجز يعجز العرب عن الإتيان مثله، لأنه كلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأعظمها في ذلك القرآن الكريم الذي تحدى الله عز وجل العرب أن يأتوا بمثله، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ثم تحداهم أن يأتوا بمثل عشر سور مثله فعجزوا، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة مثله فعجزوا. فدل هذا على إعجاز القرآن لا صرفة لهم، يعني لم يصرفوا عن ذلك ولكن حجدوا عن أن يصلوا ويتطاولوا إلى مقام هذا القرآن بما فيه بلاغة في ألفاظه، وبما فيه من تناسق في تراكيبه وعباراته، وبما فيه من إشكام وإتقان في أحكامه، وبما فيه من صدق في أخباره وعدل في أحكامه، كل هذا من شواهد إعجاز القرآن الذي هو من كلام الله تبارك وتعالى. نعم. المبحث الثاني كيفية الإيمان بالكتب. الإيمان بكتب الله يشتمل على عدة جوانب دلت النصوص على وجوب اعتقادها وتقريرها لتحقيق هذا الركن العظيم من أركان الإيمان، وهي أولا التصديق الجازم بأنها كلها منزلة من الله عز وجل، وأنها كلام الله تعالى لا كلام غيره، وأن الله تكلم بها حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد سبحانه، قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. فأخبر الله عز وجل أنه أنزل هذه الكتب المذكورة وهي التوراة والإنجيل والقرآن من عنده، وهذا يدل على أنه هو المتكلم بها وأنها منه بدأت لا من غيره، ولذا توعد في نهاية السياق من كفر بآيات الله بالعذاب الشديد. وقال مخبرا عن التوراة إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، فبين أنه تعالى هو الذي أنزل التوراة وأن ما فيها من الهدى والنور منه سبحانه. وقال تعالى في سياق آخر مبينا أن التوراة من كلامه، وذلك في معرض إخباره عن اليهود أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. فكلام الله الذي سمعوه ثم حرفوه هو التوراة، قاله السدي وابن زيد وجمع من المفسرين. وقال تعالى في الإنجيل وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، أي من الأوامر والنواهي التي هي من كلام الله. وقال في القرآن الكريم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك. وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإنما أمروا أن يسمعوا القرآن الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كلام الله على الحقيقة. نعم، هذا المبحث في بيان كيفية الإيمان بالكتب. ما المراد بالإيمان بالكتب؟ كيف يتحقق للعبد الإيمان بالكتب؟ يتحقق بأمور: أولا التصديق الجازم الذي لا يخالطه شك، لأن هذه الكتب كلها منزلة من عند الله تبارك وتعالى، وأنها كلام الله لا كلام غيره، كلام الله لا كلام جبريل ولا كلام غيره، وإنما هي كلام الله تبارك وتعالى. تكلم الله تبارك وتعالى بها ابتداء، تكلم كما يشاء، والله تبارك وتعالى يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء. فمن كلامه هذه الكتب، كما قال تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. ويلاحظ هنا أن الله تبارك وتعالى قال نزل عليك الكتاب وأنزل التوراة والإنجيل، والعلماء يذكرون نسخة لهذا ويقولون إن نزل في الغالب تأتي لما ينزل منجما، ولهذا القرآن نزل منجما يعني على حسب الوقائع والحوادث فقال نزل، وأما أنزل فيقال لما أنزل جملة واحدة، لما أنزل جملة واحدة في الغالب. فالغالب أن نزل فيما يكون منجما، كما أنزل الله تعالى القرآن منجما في 23 سنة، وأما الكتب السابقة فإنها كانت تنزل جملة واحدة، كما تلقى موسى عليه السلام التوراة لما وعده الله تعالى لميقات ربه، قال وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. وكذلك الآيات الأخرى كلها دالة على أن التوراة والإنجيل والقرآن كله كلام الله تبارك وتعالى وكله منزل من عند الله. فمما يشمله الإيمان بالكتب أن يصدق العبد تصديقا جازما بأنها كلها منزلة من عند الله وأنها كلام الله تبارك وتعالى لا كلام غيره. وهذا من دلائل علو الله تبارك وتعالى، فإن النزول والتنزل إنما يكون من أعلى إلى أسفل، فهي منزلة من عند الله لأن الله تبارك وتعالى فوق خلقه، فأنزل الله تبارك وتعالى عليهم هذه الكتب عن طريق رسله وأنبيائه، فهي كتب الله وهي كلام الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهو كلام الله كيفما تصرف سواء كان مقروءا أو مسموعا أو متلوا، فهو كلام الله تبارك وتعالى تكلم به على الحقيقة بحرف وصوت، تكلم به على الحقيقة بحرف وصوت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بأشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ويتكلم الله عز وجل أيضا بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، كما جاء ذلك في يوم القيامة أن الله تعالى يكلم عباده بكلام يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فكل هذا مما يشتمل عليه أو يدخل ضمن الإيمان بكتب الله تبارك وتعالى، التصديق الجازم بأنها كلها منزلة من عند الله وأنها كلام الله تعالى لا كلام غيره. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.